يقول أيضا: ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية؟ وما هو أول وقت للذبح وآخره؟ وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟ العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة أو الكثيرة أو العجفة التي لا تنقي التي لا مخ فيها. هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها، وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة، بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بين يتبين لمن رآها أنها عورة. فأما إذا كانت العين قائمة وهي لا تبصر بها فإنها لا تمنع من الإجزاء. وأما المريضة بين مرضها فهي التي يظهر عليها آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل به على مرضها. والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة. وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها. وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ، لأنها تكون غالبا غير طيبة اللحم، فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها مثل العورة العمية لا تجزي في الأضحية، ومثل العرجاء بين ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها، وكذلك لو كانت زمنة لا تمشي أبدا فإنها لا تجزي. ومثل المريضة البين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، يعني إذا كانت تتولد ولا يعلمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزي حتى تنجو. قال أهل العلم: ومثل ذلك أيضا التي بشمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تجزي حتى تخلط لأنها معرضة للخطر. بشمت يعني أكلت، يعني أكلت تمرا، نعم، وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وينتفخ بطنها، نعم، نعم. فهذه وأمثالها لا تجزي. مجدوعة الأذن أو أما ما كان فيها عيب في أذنها، نعم، أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزي، ولكن غيرها أحسن منها وأفضل. نعم. أول وقت للذبح وآخره؟ أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة مباشرة. وأما آخره فهو آخر أيام التشريق، فيكون وقت ذبح أربعة أيام، ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا في أي وقت إن شاء. نعم.